Book 2 خمسة عشر كينزي الثمار والمواد الغذائية Frutas y alimentos معي حبة فراولة Eu tenho morango معي حبة كيوي وشمامة. Eu tenho kiwi e melão. معي برتقالة وحبة جريب فروت. Eu tenho laranja e toranja. معي تفاحة وحبة مانجو. Eu tenho maçã e manga. معي موزة وحبة أناناس. Eu tenho banana e abacaxi. أنا أعمل سلطة فاكهة. Eu faço salada de frutas. أنا أكل قطعة توست. Eu como torrada. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. Eu como torrada com manteiga. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى. Eu como torrada com manteiga e geleia. أنا أكل ساندويتش. Eu como sanduíche. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين. Eu como sanduíche com margarina. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. Eu como sanduíche com margarina e tomate. نحتاج إلى خبز وأرز. Nós Precisamos de pão e arroz. نحتاج إلى سمك وستيك. Nós precisamos de peixe e bifes. نحتاج إلى بيتزا ومعكرونة سباجيتي. Nós precisamos de pizza e espaguete. ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ De que que precisamos mais? نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. Nós precisamos de cenouras e tomates para a sopa. أين السوبرماركت؟ Onde há supermercado? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.